طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. أما بعد، فنعتذر إليكم أولا عن التأخير، دخلنا في زحام لم نخرج منه حتى الساعة. المتن الذي بين أيديكم هو الذي سنشرحه، اتفقنا على شرحه إن شاء الله، وهو نظم الأخضر لعبد الإله الشنقيطي. نظم متن الأخضر وهو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضر المالكي، متوفى سنة 83 للهجرة. اختصر مختصرا في العبادات في الفقه المالكي. يحتوي المختصر على فقه الصلاة فقط، لم يتطرق لكل أبواب العبادات، إنما باب الصلاة فقط. قدم بمقدمة في العقائد الإجمالية، وتحدث عن بعض الآداب الإسلامية، ثم دلف إلى باب الطهارة ففصل. فهذا ما سنشرحه إن شاء الله رب العالمين. يقول الناظم، طبعا ما تركتم لي نسخة، لا بأس لا بأس. يقول الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس. طبعا ما أدري، هو في العادة أهل العلم يفيضون في شرح البسملة وما إلى ذلك، ما أدري هل تريدون أن نشرح البسملة أم نمر مباشرة إلى المتن؟ نعم، وليش بإجازة؟ لما اخترت هذا يعني؟ نعم، هل يعني من سمع شرح البسملة قبل هذا في دروس العلم يرفع يده. نعم، لا بأس، نشرحها. الأغلبية أظن ما سمع شرح. على العموم، سنشرحها شرحا ينفع من سمع قبل هذا ومن لم يسمع إن شاء الله. إذن نشرح البسملة. البسملة يتناولها أهل العلم من ثمانية وجوه في العادة. يقولون: للبسملة بحر زاخر، خاض فيه الأوائل والأواخر، فاستخلصوا منه ثمانية جواهر، تسمى جواهر البسملة. هذه الأبحاث الثمانية إذا أتقنها طالب العلم يكون قد استوفى ما في البسملة من معاني إن شاء الله. أول جواهر البسملة هو البحث في مفرداتها، في كل مفردة منها على حدة. فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، هذا عملها، هي حرف جر، وهي ترد في لغة العرب 14 معنى، فترد الباء للتعدية، يعدى بها العامل القاصر، نحو قولك فرح زيد بالمولود. فرح فعل لازم، فعل لازم لا يتعدى فاعله، ذلك سمي لازما، هو هنا يعدى بالباء. لو قلت فرح زيد تم المعنى، لكن أنت تعديه فتقول فرح زيد بالمولود، ويكون مجرور الباء هنا مفعولا للفعل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى هنا هي بمعنى سرى، الفعل لم يتعدى بالهمزة، تعرفون الهمزة تعدي الفعل، لو قلت خرج زيد فعل لازم وتم المعنى، لكن لو قلت أخرج زيد سيحويشك هذا إلى أن تأتي بمفعول، تقول أخرج زيد درهما، أخرج زيد كتابا، واضح؟ الهمزة هنا ليست هي التي عدت الفعل في قوله أسرى، لأن أسرى وسرى بمعنى واحد كما قلنا، ولذلك اجتمع في قول النابغة في نابغة ذبياني في معلقته، تعرفون المعلقات على الأقل؟ معلقات، معلقة النابغة، من يعرف مطلعها؟ نابغة ذبياني؟ لا أحد؟ التي يقول في مطلعها: يا دار مية بالعلياء والسند أقوت فطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها فما أجابت وما بالربع من أحد. أغلبكم درسها في المرحلة الثانوية، لكنها دراسة نظامية، شبهها بالميزان، يصب فيها الماء من فوق ينزل من أسفل، لا يبقى شيء. على العموم، اجتمع في قول النابغة في معلقته، في قوله: من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد، أثرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد. فاجتمع قوله أثرت مع سارية، أثرت من الرباعي أثرى، وسارية من الثلاثي من سرى، فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد. فالفعل إذن عدي بالباء في الآية الكريمة في قوله أثرى بعبده، هذه الباء هي باء التعدية، هذا أول معاني الباء في لغة العرب. تأتي الباء كذلك للإلصاق، وقد قال سيبويه أن الإلصاق لا تتكلم بارك الله فيك أثناء الدرس. الباء تأتي في لغة العرب أيضا للإلصاق، قد قال سيبويه أن الإلصاق هو الأصل في معاني الباء، الأصل في معاني الباء الإلصاق، ومثل لذلك في الكتاب بقوله: مررت بزيد، يعني ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد، هذه الباء للإلصاق. وبها فسر قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء. فالذي يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح يقول الباء للإلصاق، فيكون المعنى ألصق المسح بجميع رأسك، واضح؟ فإذن هذا هو المعنى الثاني من معاني الباء في لغة العرب. المعنى الثالث: تأتي الباء للاستعانة، نحو قولك: كتبت بالقلم، نجرت بالقدوم. ومنه قول الشاعر: فقلت أعيروني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. أخط بها، هذه الباء للاستعانة، يعني أكتب مستعينا بالقلم. وعليها يحمل لفظ البسملة، وسنأتيه في معناها جملة إن شاء الله. فالباء هي للاستعانة في البسملة، كما سنأتي حين نتحدث في معناها جملة. المعنى الرابع من معاني الباء السببية، الباء السببية، نحو قول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني بسبب نقضهم لميثاقهم لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية. والباء السببية تدخل على سبب الفعل، الباء السببية تدخل على سبب الفعل، أما باء الاستعانة فتدخل على آلة الفعل. قولوا كتبت بالقلم، آلة الفعل القلم. فبما نقضهم ميثاقهم دخلت على سبب الفعل. هذا هو المعنى الرابع من معاني الباء في اللغة. تأتي الباء أيضا للبدل، وهي الباء البدلية، وهي التي تدخل على المعوض منه، نحو قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن موسى لما استنكر على قومه قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتدخل على المعوض منه. كثير من الناس يخطئ هنا في هذه الباء البدلية، يقول مثلا أبدلت ثوبي القديم بثوب جديد، هذا خطأ، إلا إذا كنت أخذت ثوبا جديدا فوضعته وأخذت مكانه ثوبا قديما. لا، الأصل أن تقول أبدلت ثوبي الجديد بثوب قديم، فيتدخل على المعوض منه. هم هنا استبدلوا شر الأمرين بخيرهما، فقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لما أرادوا أن يستبدلوا المن والسلوى الذي كان ينزل عليهم بلا كسب منهم بما تخرجه الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصل. هذه هي الباء البدلية. تأتي الباء كذلك للمصاحبة، نحو قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي دخلوا مصاحبين للكفر وخرجوا مصاحبين له. والباء باء المصاحبة تفسر مع مجرورها بالحال، يكون المعنى وقد دخلوا والحال أنهم كافرون، وخرجوا والحال أنهم كافرون، أو وقد دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. هذه باء المصاحبة. تأتي الباء كذلك للمقابلة، وهذه عكس الباء البدلية. الباء البدلية تدخل قلنا على المعوض منه، هذه تدخل على الأعواض، تدخل على العوض نفسه. من ذلك مثلا قول قريط بن أنيف أحد بني العنبر، وأبياته هي أول أبيات افتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة، التي يقول فيها: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. عفوا ما ذكرت بيت الشاهد فأسوق لكم: كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم أي بدلهم ومقابلهم، فهذه دخلت على العوض هنا، فهذه باء المقابلة. وتأتي الباء للاستعلاء، وهي الباء التي تأتي بمعنى على. إذا جاءت الباء بمعنى على فهذه هي باء الاستعلاء، وذلك أن حروف الجر في اللغة ينوب بعضها عن بعض. وتأتي الباء زائدة، والباء الزائدة تجدون بعض النحويين يعرفها بأنها الباء التي لا معنى لها، ولكن الأقعد أن نقول هي الباء التي تأتي لمعنى آخر غير معاني الباء الأخرى المعروف. لماذا؟ لأنكم تجدون البعض يفسر في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن، يأتي لبعض الحروف الزائدة مثلا فيقول: وهذا الحرف زائد لا معنى له، وهذا مما ينبغي أن يتورع عنه، ما ينبغي أن يطلق مثل هذا في كتاب الله، لا يوجد حرف لا معنى له. لما نقول هذا جاء لمعنى آخر غير المعاني المتعارف عليه، تجدون هذا في بعض التفاسير، الأولى أن يتورع عنه. الباء الزائدة لها أحوال، قد تدخل على المبتدأ نحو قولك: بحسبك درهم، هذه دخلت على المبتدأ، وهي تدخل وجوبا على فاعل أفعل الذي يرد مورد التعجب، نحو قول الله تبارك وتعالى: أسمع بهم وأبصر. أسمع على وزن أفعل واردة مورد التعجب، فلا بد أن تأتي معها بالباء وجوب. وهي تدخل في الغالب على فاعل كفى، هذا في غالب الأحوال تدخل على فاعل كفى، مثل قول الله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك. ومن غير الغالب قد تأتي أحيانا فكفى ولا يدخل الباء على فاعلها، نحو قول سحيم عبد بن الحسحاس في قصيدته التي أنشدها بين يدي عمر، يقول: عميرة تودع إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. كفى الشيب، فلم يجر الفاعل بالباء هنا. هذا المطلع الذي قال له عمر: لو كنت مجازيا أحدا لجازيتك لو قدمت الإسلام على الشيب، وقال: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. فهذا من غير الغالب، وإلا في الغالب تدخل الباء على فاعل كفى وتكون باء زائدة، نحو قول الشاعر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. كفى بك. وقد تدخل شذوذا على الفاعل مطلقا، قد تدخل شذوذا على الفاعل مطلقا، لكن هذا من شاذ اللغة وليس جاريا على القياس. منه قول قيس بن زهير بن تميمة مثلا: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ومحبسها لدى القرشي تشرى بأسياف وأدراع حداد. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت، باء هنا زائدة، يمكن أن تقول: ألم يأتيك والأنباء تنمي ما لاقت لبون بني زياد، هذه يمكن حذفها، ترون لهذا يقولون يعني هي زائدة يعني يمكن حذفها، ولا هي لها معنى. فهذا المعنى لا أدري كم من معاني الباء زائدة، تاسعة، ما التاسعة؟ تاسعة. الباء الزائد. تأتي الباء كذلك للتبعيض، للتبعيض، وهي الباء التي تدخل على الأبعاض، الأبعاض هي الأجزاء. وبها فسر قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، في آية الوضوء. فالذي لا يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح يقول الباء للتبعيض، فيكون المعنى: وامسحوا بعض رؤوسكم. زين، ترون أن الخلاف هنا لغوي قبل أن يكون فقهي. جيد. تأتي الباء كذلك للمجاوزة، وهي الباء التي تكون بمعنى عن، تكون بمعنى عن، تقول: مررت بمكان كذا، يعني جاوزته، يعني نفذت عنه إلى غيره. وتأتي الباء للظرف، وهي الباء الظرفية التي تكون بمعنى في، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت في هذا البلد. الباء هنا بمعنى في. وتأتي الباء للغاية، وهي الباء الغائية، وهي التي تكون للنهايات، فتكون بمعنى حروف الغاية، وهي إلى وحتى واللام، هذه هي حروف الغاية التي ينتهي إليها الأمر. وتأتي الباء للقسم، تأتي الباء أيضا للقسم، وحروف القسم هي الواو والباء والتاء، تقول: والله وبالله وتالله. والباء باء القسم تدخل على المقسم به في القسم الحقيقي، تقول: بالله لأفعلن كذا. وتختلف عن باقي حروف القسم بأنها تدخل على القسم الاستعطافي، قسم الاستعطافي الذي لا يراد به لا التوكيد ولا التعظيم، نحو قول جرير: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. هو يستعطف ظبيات القاع، يستعطفون لا يقسم. فهذه 14 معنى هي معاني الباء كلها، هي التي جمعها ابن مالك بقوله: تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا. كذا نسيت واحد. تعد لصوق واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للباء معانيها كلها. يمينا يعني القسم، هذه معاني الباء في لغة العرب. بسم الله اسم، الاسم هذا هذه لفظة مشتقة، هذه لفظة مشتقة، واختلف في اشتقاقها. الأسئلة بعد الدرس، اختلف في اشتقاقها، واكتب سؤالك حتى لا تنسى. اختلف فيها الكوفيون والبصريون، وهاتان مدرستان الكبريان في اللغة، مدرسة الكوفة ومدرسة البصر. قال البصريون هو مشتق من سما يسمو بمعنى علا وارتفع، قالوا لأنه يخرج بمسماه من حالة المجهولية إلى حالة المعلومية، وقالوا والدليل على ذلك أنه يصغر على سمي ويجمع على أسماء ويشتق منه الفعل فيقال سميت ابني زيدا، كل ذلك يدل على أن أصل المادة سما. أما الكوفيون فيقولون هو مشتق من وسم يسم سمة، والسمة هي العلامة، قالوا لأنه علامة على صاحبه. ويقولون هو مقلوب في جميع هذه التصريفات، يقولون هو سمي مقلوب من وسيم، وأسماء مقلوبة عن أوسام، وسميت مقلوبة عن وسمت. وهذا الحقيقة بعيد، لأن القلب لا يعرف في لغة العرب اسم مقلوب في جميع تصريفاته. جيد، لذلك ذهب أبو بركات الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف إلى ترجيح مذهب البصريين في هذه المسألة من خمسة وجوه، أقواها هذا الوجه الذي ذكرناه، وما نرى داعي لنستفيض. المهم الراجح أنه مشتق من سما يسمو كما هو مذهب البصريين، وفي ذلك يقول أحد علماء الشناقطة، يقول اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي، كذاك سميت ودعوى القلب فيه بعيدة لدى ذي القلب. مذهب مقدم هو مذهب البصريين في هذه، هذا من ناحية اشتقاقه. والاسم فيه 18 لغة في لغة العرب، جمعها بعضهم في بيت واحد يقول اسم سم سما سماء وسمة سمات ثلثهن نلت المكرمة. اسم سم سما سماء وسمة سمات، هذه ستة كلها مثلثة، فيكون الحاصل بالسبر والتقسيم 18، لأنه حاصل ضرب ستة في ثلاث. مثلثة يعني أول حرف فيها يحتمل أوجه الإعراب الثلاث، الفتح والضم والكسر، فتقول أسم أسم اسم، تقول سم سم سم، وتقول سما سما سما، تقول سماء سماء سماء، وتقول سمة سمة سمة، وتقول سمات سمات سمات. فهذه 18 لغة. وطبعا اسم الهمزة همزته هذه همزة قطع حال الابتداء، وإلا فالهمزة في أصلها همزة وصل، فأنت في حال الابتداء تبتدئ به فتقول اسم اسم اسم، أما في ظرف الكلام فإنها تحذف لتأخذ حركة الحرف الذي قبلها، تقول هذا اسم وله اسم وأعطيه اسما. جيد، وهو من الأسماء العشرة في لغة العرب التي تفتتح بهمزة الوصل. ما يعرف الأسماء العشرة التي تفتتح بهمزة الوصل؟ نعم، لا ابن لبنان ابن ابنة وابنة، لا لا اسم است ابن ابنة ابن ام امرئ امرأة اثنان اثنتان ايمن ايمن الله، هذا يستعمل للقسم فقط. اسم مفرد مشتق من اليمن بمعنى البركة، تقول أيمن الله لأفعلن كذا، يعني بركة الله قسمي لأفعلن كذا، وهو مرفوع بالابتداء، قل أيمن الله، وفيه لغة أخرى تقول وأيم الله، هذه واردة في الأحاديث، ترد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. وأيمن كما ورد في كلام عروة بن الزبير لما قطعت ساقه قال: أيمنك لئن أخذت لكم أعطيت ولئن ابتليت فكم عافيت. أي بركتك. فهذه هي الأسماء العشرة. يقول ابن مالك في الألفية: وفي اسم نست ابن أم سمع، أي هو مسموع سماع من لغة العرب وليس قياسا، وفي اسم نست ابن أم سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، تأنيث للأسماء التي تؤنث هنا وهي ابنة واثنان وامرئ، كلها تؤنث، تقول امرأة وتقول اثنتان وتقول لا امرئ نقول امرأة، وابن نقول ابنة، واثنان نقول اثنتان، هذه تؤن. ثم قال: أيمن همز الكذا ويبدل همزا في الاستفهام أو يسهل. أيمن أيضا فتكون عشر. إذن هذه هي الأسماء المفتتحة بهمزة الوصل، واسم مفتتح بهمزة الوصل، وفيه كما قلنا 18 لغة ذكرنا. ماذا بقي؟ تعريفه: الاسم هو ما أنبأ عن المسمى، كما عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وضع علم النحو، أمر أبا الأسود الدؤلي أن قال له: اكتب كلام العربي على ثلاثة أنحاء، اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والحرف ما دل على حركة في الفعل، والفعل ما دل على حركة في الاسم، والحرف ما كان غير ذلك. ثم قال له: على هذا النحو فن، لا تسمي علم النحو، هذا النحو فن، أي على هذه الطريقة فاسلك. فإذن الاسم هو ما أنبأ عن المسمى. واختلفوا هل الاسم هو عين المسمى أو غيره. هذه مسألة منطقية، وهي هذه التي يقول فيها العلماء: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، تفريعاتها والاختلاف فيها طويل جدا، وثمرتها لا وجود لها، لأنه يعلم بداهة، يعلم كل أحد، أنك لا تحترق إذا قلت النار، ولا تشرب إذا قلت الماء، والواو والراء والدال لا تشم منها رائحة ورد. إذن الاسم غير مسمى هنا. ولكن يعلم كل أحد أيضا أنك إذا قلت زيد بالتعيين فالاسم لا يفارقه، هو هذا اسمه، لا يتصور أن يفترق فيكون هناك اسم يمشي في الشارع في وحده، هذا وجوده وجود ذهني فقط. هل يمكن أن يريني أحدكم اسما؟ لا، هذا له وجود ذهني فقط. فلذلك تجدون بعض العلماء يقول لك: الاسم هو عين المسمى في القديم وغيره في الحادث. القديم يقصدون به الله تبارك وتعالى، والحادث المخلوق. وهذا إنما هو تحرج عن مذهب المعتزلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته الثابتة له جل جلاله، لأنهم أصلوا أصلا وهو أن القديم لا يتعدد، فما دام القديم لا يتعدد فلا يمكن أن يكون له أسماء، لأنه يقول لك: إذا تعدد أسماؤه أصبح هناك قدماء متعددون. هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. لذلك قال مختار بن بونة في قصيدة السعادة، وسيلة السعادة، يقول: ومن تعدد الصفات المعتزل فر إلى نفي المعاني إذ جهل. هذا جهل مركب الحقيقة، العموم محل بسطه في علم المنطق أو في علم العقيدة. هذا بالنسبة للاسم. بسم الله. الله اسم الجلالة العلم الدال على جميع أسماء الله تبارك وتعالى. اسم الجلالة الله يدل على جميع أسماء الله تبارك وتعالى وأوصافه، على عكس الأسماء الأخرى فهي لا تدل إلا على صفة واحدة بالمنطوق، قد تدل على صفتين أو ثلاثة أو أربعة إذا نظرنا إلى دلالة التضمن ودلالة الالتزام، أما في الأصل فهي تدل على صفة واحدة. فلو قلت الرحمن، هذا الاسم لا يدل على صفة الله الجبار. الغفار لا يدل على القهار، واضح؟ أما الله تبارك وتعالى فيدل على جميع هذه الأسماء وجميع هذه الأوصاف، فالله اسم جامع لكل هذه الأسماء. وأسماء الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: أسماء للتعلق والتخلق، وأسماء للتعلق فقط. التعلق المقصود به الدعاء، والتخلق المقصود به الاتصاف. بعض أسماء الله تبارك وتعالى تكون للتعلق فقط، للدعاء فقط، لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، مثل الله لا يمكن أن يتصف به مخلوق، هذا إنما يدعى به الله تبارك وتعالى رب العالمين. أما اسم الله الرحمن مثلا، هذا ينبغي على المخلوق أن يتصف بالرحمة. ولذلك جاء في الحديث المسلسل بالأولية، حديث مسلسل بالأولية، الذي يقول فيه كل شيخ حدثني شيخي وهو أول حديث أسمعه منه، حدثني شيخي وهو أول حديث أسمعه منه، وهكذا يتسلسل إلى من؟ لا، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. من؟ حديث مسلسل بالأولية. من؟ أين ينتهي التسلسل؟ ونسيت؟ لا، سفيان بن عيينة. ينتهي التسلسل عند سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تنسى يا أخي العلم، العلم لا ينسى، يدكر. إذن فهذا يدلك على أن صفة الرحمة يتصف بها المخلوق. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى مدح بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه جل جلاله بالرحمة. وفي قراءة الأعمش سليمان بن مهران يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه من القراءات 14. الجمهور على أنه لا يقرأ بها في الصلاة، والمعنى من أنفسكم، من أفضلكم وأوسطكم. جيد. فإذا هذا فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. اسم الله تبارك وتعالى الله اختلف فيه من أي اللغات هو؟ زعم قوم أنه من جميع اللغات، وهذا القول فيه جراءة على الله، لأن اللغات معروفة عند أصحابها، وأكثر هذه اللغات لا يعرفون هذا الاسم ولا يفهمونه، فهذا القول ضعيف جدا. وذهب بعضهم إلى أنه من اللغة السامية، لغة سام ابن نبي الله نوح عليه السلام، وأنه بقي في اللغة العربية واللغة العبرية تشريفا لهما. فاللغة العربية واللغة العبرية هما أشرف اللغات السامية، قالوا بقي فيهما تشريفا لهما. وهذا أيضا فيه نظر، لأن اسم الله في اللغة العبرية هو إلهيم، وإلهيم هذه معناها إلهي، فنيم هي المساوية لياء النسب في لغة العرب، فهذه تكون إلهي وليست الله. والاسم الأعظم عندهم هو يهوى، فلا يكون أيضا الله، ويهوى هذا محرم في عقيدتهم أن ينطقوه، عقيدتهم المحرفة يحرم عليهم أن ينطقوه، لا ينطقونه إلا في يوم واحد من أعظم أيامه، يوم العيد، يوم كيبور، ينطقونه في المعبد، ولا ينطقه إلا الحاخامات، المخول لهم أن ينطقوا بهذا الاسم بعد طقوس وأشياء من هذا. ما راحكم الله من معرفة العقيدة اليهودية. إذن هذا أيضا فيه نظر. يبقى القول الثالث وهو الراجح، أنه من لغة العرب، أن الله من لغة العرب. والذين قالوا هو من لغة العرب اختلفوا بدورهم، فمنهم من قال هو مرتجل، ومنهم من قال هو مشتق. الاسم المرتجل هو الذي لا مادة له يشتق منها، والاسم المشتق هو الذي له مادة يشتق منه. الراجح أنه مرتجل غير مشتق، لذلك يقول بعض أهل العلم وشهروا عدم الاشتقاق في علم الرب القديم الباقي، هو غير مشتق. لكن على فرض أنه مشتق، فقد اختلفوا أيضا في اشتقاقه من أي الأفعال يشتق، اختلفوا نحو من 5 أقوال. قال بعضهم هو من لاها، لاها بمعنى احتجب، لاها بمعنى احتجب، لأنه تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فالله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا كما هي عقيدة أهل السنة، والله تبارك وتعالى وضع الحجاب على خلقه كما جاء في صحيح مسلم من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة السلماني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلذلك قالوا هو من لاها بمعنى احتجب. ولاها بمعنى احتجب منه قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برزت حتى عرفناها. لاهت احتجبت. هذا أول الأوجه. الوجه الثاني: قيل من لاها بمعنى ارتفع، على وارتفع، ولذلك سموا الشمس الإله لارتفاعها وعلوها، وليس لأنها تعبد، لأن العرب ما عبدوا الشمس ولا القمر ولا الأفلاك ولا الكواكب، إنما عبدوا الأصنام. ومن ذلك قول الشاعر: تروحنا من الدهناء عصرا فأعجلنا الإلهة أن تغيب، أي المرتفعة، ذلك لأن الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى المتعالي الذي له الفوقية المطلقة على خلقه جل جلاله. فهذا ثاني المعاني. المعنى الثالث من معاني أو مصدر الاشتقاق الثالث هو: قالوا هو من أولها بمعنى عبد، لأنه جل جلاله المعبود بحق. ولذلك يسمى كل ما يعبد إلها. سمى الله تبارك وتعالى ما يعبده المشركون آلهة في القرآن، وسمى الهوى إلها. فأولها بمعنى عبد، وقيل هو من أولها بمعنى قصد، لأنه جل جلاله المقصود وحده في الحوائج كلها. ومنه قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور كثيرة فألفيتكم فيها كراما أماجدا، ألهت إليكم قصدتكم في أمور كثيرة فألفيتكم فيها كراما أماجدا. وقيل هو من آلهة بمعنى اشتاق، لأنه تشتاق إليه قلوب عباده المؤمنين، وأصله وله، والوله هو في الأصل التحير، ويطلق على العشق والمحبة، لأن العشق والمحبة تؤدي بصاحبها إلى أن يتحير خاطره ويتبلبل فكره، ربما جن كما حدث لقيس بن الملوح مجنون ليلى لما هام في البرية على وجهه وكان لا يعقل من الدنيا شيئا إلا ذكر ليلى. ومنه يقال الولهان لذاهب العقل. فهذه أوجه الاشتقاق. وعلى العموم، على أي وجه من أوجه الاشتقاق هذه، أي فعل من هذه الأفعال قلت هو مشتق منه، فإن ذلك سيصعب جدا، لأنه لا يجري على أوجه الاشتقاق المعروف، لذلك قلنا هو غير مشتق. ولذلك ذهب كثير من النحويين إلى أنه إله عرف بأل، إله عرف بأل، ولكن هذا أيضا يصعب. لماذا؟ لأن إله إذا عرف بأل يكون الإله لا يكون الله. لكن هم يجيبون عن هذا فيقولون أن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال، وهذا كثير في لغة العرب، ويقولون ادغمت اللام في اللام فقيل الله. فهذا فيما يتعلق بأوجه اشتقاقه. والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى تعريف، الله أعرف المعارف كما قال سيبويه في الكتاب لما وصل إلى باب المعارف، قسم المعارف إلى 7 أقسام: المضمر والعلم اسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى أحد هذه والنكرة المقصودة في النداء. ثم وصل إلى باب المعارف فذكر جمال الله وبهاءه وعظمته فقال الله أعرف المعارف ولم يعرفه. ثم قال باب الضمير وأعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب وهكذا. وتبعه على ذلك ابن مالك لكن في الكافية ليس في الألفية. في الكافية يقول فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متم وذو أداة أو منادى عينا واسم إشارة وذو إضافة بها تبينا وما أضيف للضمير كالعلم والله أرفع الأسامي وأتم. كذلك هو لم يعرف. والمناطق يعرفونه المناطق يعرفون كل شيء فيعرفونه يقولون هو علم على الذات الموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقائص. علم على الذات هذا قولهم علم على الذات هذا فيه رد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون أن الألوهية هي معنى يحل بالأجساد كما قال ذلك وادعوه النصارى فقد ادعى النصارى ذلك في المسيح عيسى بن مريم فدعوا أنه حلت فيه ذات الله أو أنه اتحد بالله جل جلاله وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك. ومثل ما يقوله بعض طوائف من المسلمين كبعض غلاة الصوفية والشيعة إسماعيلية كثير من يقولون مثل هذا أن الإله يتحد مع بعض الخلق مثل نظرية وحدة الوجود وأشباهها والحقيقة المحمدية وغيرها. علم العلم هو ما عين مسماه مطلقا كما قال ابن مالك في الألفية اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. والذات هذا اللفظ الذي يستعمله المتكلمون يستعملونه في مقابل الصفات يقولون ذات موصوفة بالصفات. وهذا الاستعمال ليس استعمالا عربيا أصلا هذا ليس من لغة العرب جيد. الذات في لغة العرب إنما تطلق ويراد بها مؤنث ذو بمعنى صاحبة يقال امرأة ذات جمال بمعنى صاحبة جمال ورجل ذو مال مثلا بمعنى صاحب مال. فهذا هو إطلاقها في لغة العرب. وقد تأتي في لغة طي بمعنى الذي ذو تأتي بمعنى الذي وذات تأتي بمعنى التي هذه تستعمل في لغة طي بهذه الطريقة. منه قول سنان بن فحل أخي بني أمي الكهف الطائي يقول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طوي أي المعنى بئري الذي حفرت بئري الذي طويت. وابن منظور في لسان العرب ينقل عن الفراء أنه قال سمعت أعرابيا يقول بالفضل ذو فضلكم الله به وبالكرامة ذات أكرمكم به بالفضل ذو فضلكم الله به أي بالفضل الذي فضلكم الله به وبالكرامة ذات التي أكرمكم الله به أي بها. هم في ضمير المؤنث الغائب ينقلون يحذفون الهمزة يحذفون الألف عفوا وينقلون الفتحة إلى الباء ويقفون عليها بالتسكين يقولون به. أهل نجد يقولون هذا في الضمير المذكر الغائب به يقولون به. أما طيء يقولونها في الضمير المؤنث بها يقولون به. فعلى العموم إذن هذا هي الاستعمالات في لغة العرب للذات. أما ذات في مقابل الصفة هذه لا وجود لها في لغة العرب لا تستعمل بهذه الطريقة مطلقا. ولذلك يقول شيخ شيخنا وخاله شيخنا محمد الحسن الددو الشنقيطي حفظه الله تعالى شيخه وخاله محمد سالم الدعدود يقول في منظومته في الأسماء والصفات يقول يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم لظاهر. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجهه الشذوذ. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. إذن يقال ربكم كما قال كتب، يقال نفسه كما قال كتب. فالله تبارك وتعالى في القرآن أطلق لفظ النفس، يقال نفس الله ولم يطلق الذات هذه، كما جاء في قوله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فجاء بها في مقابل الصفة الرحمة. والنفس أطلقت في القرآن في ثلاثة مواضع، هذا الموضع في سورة الأنعام، موضع الثاني في سورة المائدة، قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن عيسى أنه يقول له يوم القيامة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. الموضع الثالث سورة طه، قال الله تبارك وتعالى لموسى واصطنعتك لنفسي. إذن الأصل أن يطلق لفظ النفس في مقابل الصفة للذات، هذه نحن نضطر لها اضطرارا جريا على ألسنة المتكلمين واصطلاحهم في الخطاب، وإلا فالأصل أنها لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى. وأما إطلاقها في نصوص الشرع فإنما يقصد بها المؤنثة المضافة إلى الله، إذا أضيف مؤنث إلى الله فيطلق عليه الذات، هذا هو المعنى. ذلك قال وأما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله، وهذه هي المؤنثات المضافة إلى الله، سبيل الله ملة الله شرعة الله. فلو قلت أنفق في ذات الله يعني أنفق في سبيل الله، لا يقصد بها الذات التي هي مقابل الصفة هنا كما تلاحظ. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، فالأصل في اللغة أن تضاف للإله، تقول ذات الإله لا تضاف للعلم، لأن الذات لا تضاف للعلم إنما تضاف إلى الاسم الظاهر غير العلم. لذلك قال ابن مالك في الكافية وقل أن تضاف ذو إلى علم غير مصدر به كذي سلم ونحو ذي تبوك ذي بكة قد شذ فلا تنكر نظيرا إن ورد. نعم يأتي شذوذا نسبتها وإضافتها للعلم نحو قولك ذو بكة، كما ورد في الأثر أنه قيل أنه وجد مكتوبا في صخرة من صخور الكعبة أن الله ذو بكة يعني صاحب بكة، ونحو ذي تبوك يعني ملك تبوك وصاحبها، هذا شذوذ، هذا شاذ في اللغة. ولكن الأصل أن تضاف للإله، والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، فلا تقول ذات الله، ما تقول ذات الإله، ولا تقول ذاته، كمثل ما قال خبيب الصلب وقال نابغة ذبيان الذرب. كمثل ما قال خبيب، يقصد أبيات خبيب ابن مالك، خبيب بن عدي بن مالك من بني جحجبة من الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أخذته قريش ليصلبوه وقال له أبو سفيان وكان على الشرك يومئذ أيرضيك أن تكون في بيتك وأهلك ومالك وأن محمدا يكون هنا مكانك فنقتله، فقال والله ما يسرني أني في أهلي ومالي وأن محمدا يشاك بشوك صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن خبيب. ثم أخرجوه من الحرم وكانوا لا يقتلون أحدا في الحرم، فأخرجوه إلى عرفة في الحل ليصلبوه، فلما أرادوا أن يصلبوه قال أبياته المشهورة يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، وذلك في ذات الإله، فأضافها للإله كما قلنا. ذلك قال الشيخ والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب بن الصلب وقال نابغة ذبيان الذرب، يشير إلى قول النابغة أيضا في قصيدته المشهورة. يقول لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس والأحلام غير عوازب، محلتهم ذات الإله ودينهم قويم، فما يرجون غير العواقب، رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب. محلتهم ذات الإله يعني مقامهم سبيل الله، لأن المحل بمعنى البلد. ويروى هذا البيت أيضا، هذه قصيدته المشهورة التي يمدح فيها عمرو بن الحارث الأعرج الغساني، يقول في مطلعها كليني لهمي يا أميمة ناصبي، وليل طوي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. روي كذلك البيت مجلتهم ذات الإله، مجلتهم يعني ما يجلونه ويعظمونه هو سبيل الله. والمجلة في الأصل هي الصحيفة، لا الأسئلة بعد، والمجلة في الأصل هي الصحيفة والكتاب، لأنه يجل ويعظم. وهو هنا يقصد الإنجيل، لأنهم كانوا نصارى ملوك بني غسان، هم بنو مارية ملوك غسان ويمدحهم. فكما تراه هي تضاف للإله في اللغة. ثم قال نعم أتت مضافة لله، نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي. فقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هو البخاري أخرجه موقوفا بهذا اللفظ، حديث أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. البخاري أخرجه موقوفا من كلام أبي هريرة، ومسلم أخرجه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه موصولا. فثنتين منهن في ذات الله يعني في سبيل الله، ليس المقصود نفسه، في ذات الله يعني في سبيل الله. وهذا شذوذ، لذلك وقال وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجهه شذوذ الذي ذكرناه. شذوذ يعني ليس الحديث هو الشاذ على اصطلاح المحدثين، لا، شذوذ اللغوي. شذوذ اللغوي هو الذي يكون لا يكون جاريا على القياس، لا يكون جاريا على القياس وعلى القواعد. فهو شذوذ بمعنى أنه قليل الاستعمال جدا، كما قال ابن مالك وقل أن يضاف ذو إلى العلم كما قلنا. واضح؟ إذن قالوا هو علم على الذات الموصوف بصفات الكمال، وهذا فيه رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه الثابتة له بالكتاب والسنة، والمنزه عن النقائص فيه رد على المشبهة والممثلة الذين يمثلون الله تبارك وتعالى بخلقه أو يثبتون له ما لم يثبته لنفسه. أظن نقف عند هذا الحد، الله فيكم، وما أكملنا الجوهرة الأولى، لكن نقف هنا، نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال؟ نعم. معاني حرف الجر ذكرت عندك معاني. نعم. أي البائين هنا؟ في الباء التي جرت الرب لربك هنا؟ ولا بذنوبي؟ نعم. بالنسبة للباءات هنا، أحيانا تجد أن الباء يمكن ماذا؟ يمكن أن تحمل معنيين أو ثلاث، قد تتداخل. جيد؟ ليس دائما أنها تفيد معنى واحدا، أحيانا تجد أن الباء قد تتداخل. هنا مثلا من يقول لنا كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، الباء الأولى هذه ماذا تفيد؟ عندكم المعاني عندكم 14 معنى اختاروا. زائدة؟ لما زائدة؟ لو حذفتها ماذا تقول؟ نحن ذكرنا كفى ذاتها أصلا في معاني الباء الزائدة، وقلنا أنها تدخل على الباء في فاعل كفى في الغالب، وقلنا كفى بالله شهيدا، ليس كذلك؟ نسيتم، ما أسرع ما نسيت. فتكون إذن باء زائدة، لماذا؟ يا أخي باء زائدة، نحن نقول باء زائدة لأنها تدخل على فاعل كفى، فهذه دخلت على فاعل كفى تكون باء زائدة، ليس كذلك؟ قلنا هي في الغالب تدخل على فاعل كفى. لا ما يمكن أن تكون بدأ، يمكن أن تكون لسبب، بسبب صبركم سلام عليكم. وهذه يعني الآن أنتم ما تجزمون بهذا، لأنه هذه أبحاث أحيانا تتداخل فيها العقيدة مع اللغة مع كذا. تجد مثلا المعتزلي ما يمكن أن يسلم لك بهذا، قل لك لأنك جعلت دخول الجنة في مقابل العمل، لو قلت بسبب دخولك للجنة بسبب عملك دخلت الجنة لن يسلم لك به، فيكون البحث من من من أماكن أخرى. وكثيرا ما يخرجون من المضائق بماذا؟ بجعلها زائدة، يسهل أن يجعلوها زائدة ليخرجوا من المضائق، لأن قلنا الزائدة تدخل شذوذا على الفاعل، لكن هي هنا صح أن تكون للسبب، لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. كيف يتم التوفيق بين الذات الليل ومقام الليل المذكر ومقام الليل المذكر؟ نقول نحن الذات أصلاً ما نستجيز أن نطلقها على الله، أنتم لا تطلقونها، لا تقولون ذات الله، هذا اصطلاح اصطلح عليه المتكلمون، هم يقولون ذات الله، قلنا الأولى ألا نطلقها ونطلق النفس، نقول نفس الله، نعم، ولكن هم يقولون ذات الله لا يقصدون المؤنث، نعم مذكر، هو الله تبارك وتعالى ليس بمذكر ولا بمؤنث، الله تبارك وتعالى لا ذكر ولا أنثى، إنما نحن لا نتحدث عنه إلا بضمير المذكر، ليس يعني هذا أنه مذكر، مثل الملائكة، الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث، هذه الزوجية هذه في المخلوقات الدنيا. لا لا ليس لا مذكر ولا مؤنث، انت تتصور ان كل شيء مذكر ومؤنث، لكن هو هناك اشياء لا مذكر ولا مؤنث كالله تبارك وتعالى، يعني الذي ليس ذكرا ولا انثى يكون عدما، هذا ما له سؤال. نعم. ما استحضرته مثلا، انا بحثت ما وجدت فمررت. لو وجدت لاعطي، لو تذكرت حتى نهايه ان شاء الله. نعم هي تاتي بمعنى على، استعلائيه تاتي بمعنى على. نعم توفيق بين العمل والهيبه في يتوكل على الله تبارك وتعالى و نعم يتوكل على الله تبارك وتعالى، ثم في الأصل نود أن تكون الأسئلة في موضوع الحصة، جيد؟ الأسئلة نريدها أن تكون في موضوع الحصة لا في خارج الموضوع، ولكن على العموم بعد الحصة سألني أجيب، سألني وأجاوب، جيد؟ بعد الحصة أسئلة خارج الموضوع بعد الحصة، حتى لا نعطل بعض إخواننا الذين يبقون ينتظرون لأسئلة، يعني أحيانا قد تكون تهم السائل وهي أهم سؤال عنده، أهم من المحاضرة وأهم من كل الجلسة، وبعض